إلا هو آخذ بناصيتها لنسفعا بالناصية. أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. روى الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يصعد إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي جلال وجهه وبهاؤه ونوره، ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. فأتى بهذين الاسمين العظيمين الكريمين اللذين تضمن صفة الحلم وصفة المغفرة من الحليم الغفور. والحلم إنما يكون عند استحقاق المجازاة لمن يستحق العقوبة، والمغفرة إنما تكون لمن كان مذنبا. فلولا حلمه ومغفرته لأطبق الله السماوات على الأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. ففي ذلك لآية لكل عبد منيب. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقبلها: أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تتجلجل. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أمر الله نبيه أن يسأل من أرسل إليهم، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. فإذا ادلهمت الظلمات البرية والبحرية انتشرت شتى المخلوقات النارية من الجن ومن فسد منهم من الشياطين ودبت الدواب، وانتشرت المخلوقات. وإذا جاء في الحديث الأمر بكف الصبيان عند دخول أول ساعة من الليل لانتشار ما يبث الله عز وجل مما شاء من المخلوقات المحتجبة نهارا والمنطلقة ليلا. فقال أغلقوا الباب وسموا الله، وأوكوا السقاء وسموا الله، وأجيثوا الوعاء. ولو أن يعرض أحدكم عودا على آنيته وأخبر أنه في يوم من أيام السنة ينزل وباء، فلا يمر على وعاء مكشوف إلا حل فيه، فجعل من جملة أسباب دفع الوباء والبلاء ولو أن تعرض عودا على الوعاء. هذا العود قد يكون جسرا لمخلوق ضئيل، لو أتى الذر ليلا على الوعاء المخمر أراد أن يأخذ منه شيئا سقط فيه فمات. فإذا وجد العود ممدودا كان لهذا المخلوق جسرا يعبر منه يتجاوز الإناء. فالأمر أدق من أن تتحققه العقول البشرية لإدراك مصالحها الكائنة والمستقبلة. فإذا انطلقت تلك الزواحف والدواب والمخلوقات في ظلمات البر وظلمات البحر، ومن ركب البحر وشاهد أمواجه ونظر أبعاده والتفت في جميع جهاته لا يجد إلا بحرا وسماء، وتنقطع عنه الاتصالات للأبعاد البعيدة في البحار والمحيطات، وتعبر الطائرة على البحر الساعات وهي تقطع في الساعة الألف والألفين من المسافات، وفي البحر يرى أبعاده فيقول لو جاء الغرق لا نجاة له. فالسواحل متباعدة في غاية البعد، والمراكب مختفية، والتواصلات منقطعة. دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا جاء الليل وسمعت أمواج البحر عند ذلك ليس بينهم وبين الموت إلا نفس يؤخذ أو مركب يكفى، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ فمن كان يعتمد في دنياه على وسائل تنقذه حقيقية عينية أو وهمية خرافية في البراري والقفار والظلمات وأعماق البحار يقطع يقينا ألا نجاة له حتما إلا بدعاء ربه مخلصا له الدين. من كان يتعلق بميت يدعوه يا ميت يا شجرة يا حجرة يا قبر يا رجال الله آن الأوان لأن تدعو. من ينجيك؟ يعلم قطعا أن هذه المخلوقات المعتمد عليها في أن لها صلة بالكائن الحي في تدبير أمره ودفع أذاه، فإن أقواما رميت بين جوانحهم بذور لا تنبت إلا أثلا وخمطا وشيئا من سدر قليل، معتقدات في أن الموتى لهم تدخل في هذا الكون فهم الأقطى في نظرهم، والأوتاد والنجباء والنقباء والأبدال، بل يعتقد بعضهم قبل ذهابه يذهب إلى الميت ويعتقد أنه إذا ذهب لسفر أو قضاء حاجة أن هذا الميت يعينه ويكون تجاهه في قضاء الحاجات، فكأنه يقول احفظ الميت تجده تجاهك. كانوا يريد هذا، ويعتقد أن للميت تأثيرا في من يقابله ويواجهه في ترقي قلوبهم وقضاء حاجته. سبحان الله، لئن كان ذلك كذلك فما الذي أبقى العبد لله؟ لئن كان هذا معتقده في أن الميت هذا شأنه، فماذا أبقى هذا العبد لله مما يعتقد بالله؟ وقد جعل من خصائص الربوبية والإلهية ما هي حق لله محض وحق صرف صرفه لهذا الميت. قال الله جل وعلا آن الأوان للسؤال، من قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه، انقطع دعاء غيره، دعاء غيره. من كان عنده صاحب كتاب شريف زواري يجمع ويصرف، من كان عنده اعتقاد في سحرة وكهنة وعرافين ومشعوذين، من كان عنده اعتقاد في سادة الجن ورؤسائهم وقبائلهم، آن الأوان. من تدعو؟ من كان متعلق بسدنة وقبور وموتى، من تدعو؟ من كان يعتقد أن تربة القبر الفلاني لها أثر في دفع الأسقام والأوجاع، آن الأوان. خذ منها جرعة مخلوطة بماء ليروي شرق حلقك وأنت تضطرب في تلك الأمواج، كل ذلك يتحقق أنها لا تقيم عودا ولا تنصب عمودا، فضلا عن أن تنقذ هذا الذي وقع في الشدائد. من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه، انقطع دعاء غيره وصار الدعاء له تدعونه تضرعا وخفيها، يا رب يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قائلين لئن أنجانا من هذه من ظلمات البر أو ظلمات البحر لنكونن من الشاكرين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله. الجواب قل الله ينجيكم منها من ظلمات البر وظلمات البحر ومن كل كرب من جميع الكروب، ومع ذلك ثم أنتم تشركون. إذن أخلصوا في الشدائد البرية والبحرية وأيقنوا انقطاع الخلائق عن أي نفع يذكر. فلما أنجاهم وعادوا إلى الأمن والأمان والرخاء عاد شركهم صلوات الله عليك يا نبي يا مجل الهم والكربي. هكذا يقولون يا مجل الهم والكرب رسول الله يجل الهم والكرب. والله يقول قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. هم يقولوا يا مجل الهم والكرب ثم أنتم تشركون. وليس هذا القول مخالفا لمقام النبوة، كلا، بل موافقا لمراده. ولو كان عليه الصلاة والسلام حيا وسمع قائل يقول يا رسول الله أنت مجل الهم والكرب لقال أجعلتني لله ندا؟ قل قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. والآن لكل ساقطة لاقطة، ولكل حدث أحداث وقضايا تتسرب المعتقدات الوبيئة التي هي أضر على الأديان من الأوبئة على الأبدان، أضر على الأديان من الأوبئة على الأبدان. من مات بدنه وسلم قلبه فقد سلم ونجا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلو أتى الله بقلب سقيم وجسم سليم ماذا يغني عنهم؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن حقيقة قيام الخلق وانتفاء الوباء والبلاء بقيام الحق في صدور الخلق. قام في قلبك الثقة بالله، قام في قلبك قائم التوحيد، قائم العبودية، قائم الرجاء، قائم الخوف، مقام التوكل، مقام الرغبة، مقام الرهبة، مقام الخشية، مقام التعظيم، مقام الإنابة، وشعرت أن العرش فمن دونه إلى تخوم الثرى خلق في قبضة خالقه، وما كان فيها من وباء أو بلاء أو شر أو أذى صادرا صدورا حسية أو معنوية، علم أن هذا خلق من خلق الله، بثه الله كما بث الهواء والذرات والذبذبات، وكما بث المخلوقات العظيمة والحقيرة بيد الله وفي قبضته. لو حققنا لا إله إلا الله فهما لمعناها وعملا بمقتضاها ما ارتجفت القلوب ولا خافت. وإن حصل فيها من مقتضى الطبيعة البشرية خوف دفعه بقوة التوكل ونور التوحيد، كما يعسعس ظلام الليل، كما يعسعس ظلام الليل إذا أقبل صبح الصباح وتنفس، ولا الظلام هاربة عند مجيء النور. نماذج وصور تنبئ حقيقة رجال التوحيد خيار البشر. إبراهيم خليل الرحمن يواجه موقفا يقتضي القوة العقدية والإيمانية، قوة التوحيد الذي هو أعظم حقوق الله على العبيد، مقام مناظرة، مقام يترتب على قهر الخصم أن ينتصر لباطله بالباطل، وصاحب الحق يأوي إلى ركن شديد وكهف حريز، مخلوق أطلق ناصيته بيد الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ماذا تريد؟ سحر؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ماذا تريد؟ قتل. وما كان لسنا أن تموت إلا بإذن الله. ماذا تريد؟ حبس. من عرز إن الله قد كتب لكل نفس رزقها وأجلها. ماذا تريد؟ من حياة إنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. أنت مخلوق وأنا مخلوق، لا سلطان لك علي وليس لي عليك سلطان إلا بإذن الله. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ينطلق نور من الجوانح يملأ الأرجاء، أبقا إيمانية وعقيدة توحيدية. فإذا قيل وباء قال الله رافعه ودافعه، إذا قيل شياطين نوصيها بيد خالقها نعوذ بالله منها، إذا قيل أعداء قيل بأن الله جل وعلا هو الحامل أوليائه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذن هذا عبد الموحد. انظروا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينام تحت شجرة قد علق عليها سيفه واضطجع، فجاء رجل مشرك فتناول السيف واخترطه ونادى يا محمد من يمنعك مني؟ سيف بيد مشرك يريد أن يرجع لقومه بأنه قد ثأر ممن عجزت عن أذيته البشرية عن قتله. يا محمد، يرفع النائم الموحد رأسه ينظر إلى مخلوق ابتلي به من قبل الخالق لإخراج عقيدة التوحيد. من يمنعك مني؟ الله. سقط السيف من يده. هذا الصوت، هذا الصوت لو قال يا جبريل، يا إسرافيل، يا أنبياء الله، لا يحقق مراده وحاشاه. ذات مرة التقيت برجل قلت له هذا المكان لا يأوي فيه إلا من هم له أهل طلبة العلم، فنادى قائلا يهدل. قلت له تبحث عن ميت بينك وبينهم عشرات الكيلوهات ليرقق قلبي لأرحمك، ليت قلت يا الله يا رب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. انطلق فليس بنافعك المحيط. من مات وقد وخط الشيب لحيته، وخط الشيب رأسه واشتعل رأسه شيبة ورق عظمه وعنده عقيدة، يقول يا فلان سبحان الله، هذا البدن الكليل الذي بلغ من الكبر عتية حقيقة التوحيد هكذا، أن يلجأ إلى ميت لو عرف حقيقة من دعاه لعلم أنه كان قاطع الصلاة. من يدعوه كان قاطع الصلاة، من يدعوه كان يأتي بالجن والشياطين، من يدعوه علق الناس به، من يدعوه كان يأذن لأنصاره أن يتبركوا بعذرته. من يدعوه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وبعض الجهال خائف من المرض والوباء قالوا تعال معنا واحد مع أوراق وطلاسم، ادي لك ورقة بس اغمسها بين الماء واشرب، اذا شربت لا كورونا ولا شربوا بس تحصل أوراق صافية. فكم تأتي في أثناء البلايا من خبايا وتظهر من عقائد، وإذا بهذا الرجل السمين البطين المنمق المجمل اللابس عقدة العنق والمهيأ يذهب يبحث عن الوقاية من الداء بأمور خرافية وسحرية وتمائم وشركيات، أين عقيدة التوحيد؟ غلام يحمل إلى رأس جبل، كما عند مسلم يقول الملك لجنوده فإن رجع عن دينه وإلا أقذفوه من رأس الجبل. صعدوا به إلى رأس الجبل، أمره أن يرجع عن دينه، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، لو شاء لأرسل ريحا أخذتهم وأبقتهم، لو شاء لسلط الله ملكا يدفعهم ويبقى. اهتز الجبل، جبل هزه الله نصرة لوليه الواثق به، وليه الواثق به، قال فرجف بهم الجبل، سقطوا ورجع. فرصتك سقطوا اهرب لك، روح خلاص، كفاك الله شرف، رجع صاحب مبدأ، صاحب دين، صاحب عقيدة، ليس غايته مرة ولا عايته أولاد ولا غايته منصب، حمل عقيدة. قال له الراهب لقد بلغت من العلم مبلغا حتى صرت كذا وستبتلى. إذن الآن تحددت الغاية ولا بد أن تأتيها النهاية، وهي أنا عبد لله، حياتي مؤقتة، لا بد أن أجعلها أنموذجا فريدا يلحقه بركب الصالحين فيقيم دين الله في أرض الله. له رغبات، يميل كما يميل الرجال إلى النساء، الزوجة، أبناء، بيت، مسكن، غاية لا بد أن تكون لإرضاء الله عز وجل. رجع إلى الملك لا بمتفجرات عبوات ناسفة، إما تفعل ولا أنا وأنت نطير سوا، لا، المنهج التفجيري والتكفيري منهج يطعن في صميم الإسلام ولا ينصر الإسلام. من حمل هذا المنهج كم للحق قد نصر وكم للباطل قد كسر، بل صارت الأعمال التفجيرية والأقوال التكفيرية ذريعة لأهل الباطل في صد أهل الحق ومناوئتهم. عجز هؤلاء عن حمل الآيات والأحاديث في نفع الخلق، فأتوا إلى وسائل الإرهاب لإقامة الحق. وما هكذا قال الحق، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أجدوا عن المنابر، أجدوا عن المحابر، كلت أبدانهم، فآووا إلى نصرة الدين وتحمس بغير بصيرة. فهل من عودة وأوبة إلى السير على منهج أهل الحق؟ آد إلى الملك قال أين هم؟ قال كفانيهم الله. يقول له أنا منصور بالله وأنت تنتصر بجندك. قال خذوا إلى وسط البحر فإن رجع عن دينه وإلا ارموه في البحر. يأخذون إلى البحر حتى إذا توسطوا البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأ القرقور بهم وعاد سليما. إلى أين؟ إلى الملك. إلا روح لك، حق يقام، وأقام الله الحق حين قالوا لست بقاتل ولن تقدر علي حتى تفعل كذا وكذا كما هو معلوم لديكم، وختمت الخاتمة بأن جعل روحه لله وفي سبيل الله، وأثرت جثته في زمن عمر رضي الله عنه، وجدوا أن يده موضوعة على صدغه، رفعت يده فإذا بجرحه يثعب دما كأنما مات تلك الساعة. أجساد الأولياء تبع لأجساد الأنبياء، لا إله إلا الله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ومع هذا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. منع عليها أن تأكل ما كان منها. ما لك يا أرض أكلت كثيرا من أجساد البشر وتركت هذه الأجساد، ما لك إذا بها تنطق؟ لو شاءت لقالت لهم مقامات على ظهري لابد أن يكرموا على بطن. نعم، وهذا أوباء وأسقام وأوجاع لا تسلم على أحد. انتبه، أهلا وسهلا، سلام يا فندم، لا أحد يقرم الثاني. وجاءت الأوباء، انتبه تحك أنفك، انتبه عينك، انتبه كذا. إن وجد البلاء ونسأل الله يكون، كانت التحصينات في حينها، وإلا على ما أنت عليه اتخاذ الأسباب. إذا وجد حالات تقتضي العزل والابتعاد فليكن، وكن صاحب عقيدة. روى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا أوصى ابنه عند موته قال: يا بني قل لا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن في كفة، ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله لثقل، أثقل من السماوات السبع، أثقل من الأراضين السبع. يا بني قل لا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. الحلقة المبهمة هي التي لا منفذ فيها، أي لو كنت داخل هذه الحلقة في الوسط وتكاد السماوات والأرضون أن تكيدك وأنت فيها لا منفذ وعندك لا إله إلا الله لقصمتهن لا إله إلا الله. يحمل المسلم هذه العقيدة لا إله إلا الله. يا قبر أنا عقيرتك، أنا وصلتك، أنا عند ترابك، أنا عند كذا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تفتح في آخر الزمان بلدة طرفها في البحر والآخر في البر بكلمة التوحيد قبل أو قرب خروج الدجال، يذكرون الله مكبرين أو مهللين، فيسقط شقها البحري ويسقط شقها البري بمجرد ذكر الله عز وجل. ويجاء في الحديث: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، من قال حين يصبح ثلاث مرات لم يضره شيء حتى يمسي، بس قال بسم الله أبدأ يومي وحياتي لم يضره شيء بمجرد التلفظ بسم الله الذي، أي بسم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء العليم. شيء نكرة، أوباء، حيوانات، مخلوقات لا تضر. لماذا؟ لأنك ذكرت اسم الله، فأي شيء ضار في السماء، وأي شيء ضار في الهواء، وأي شيء ضار في الأرض لا يضر، لأنك قلت بسم الله وباسمه لا يضر شيء في الأرض ولا في السماء. عقيدة، عقيدة عظيمة. ونحن مع الخرافات والقبور وتميمة وعزيمة وغيط وناب ومحية وكتاب وظفر وتعلق على السيارات، قرون أرياب على السيارات على الجدران. ربما لو كشفت لنا الحقائق عما في قلوب الناس لتبين أن الأوباء العقدية والأوباء الفكرية والأوباء الصدرية والأوباء القلبية هي أشد فتكا بالأديان من فتك الأوباء بالأبدان. فعودة إلى عقيدة الصالحين. وأختم بقول إبراهيم: واتل عليهم نبأ إبراهيم، قص واقرأ عليهم نبأ إبراهيم ليتأسوا به وليقتدوا به وليصنعوا صنيع الصالحين لا صنيع المشعوذين والخرافيين. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما نتعبد لأصنام نتذلل لها فنظل لها عاكفين. لا إله إلا الله، عكفت قلوب البشر وأبدانهم على مخلوقات وأصنام وقبور، وأهل الحق هم أولى بالعكوف أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أولى أن يعكف العبد على دينه وعلى مرضاة ربه وعلى أن يواصل دأبه في طاعة الله حتى يلقى الله طودا شامخا لا تروعه الأهوال ولا تطاوله الجبال. ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لا عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا. إذن انتقالهم إلى هذا الجواب وجوابهم ينبغي أن يقولوا لا، ما يسمعون، ما يسمعوننا حين ندعو ولا ينفعوننا ولا يضروننا، كان جوابهم لا. انتقلوا إلى المنهج الذي سلكوه وهو قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك. إذن هو دين التقليد، دين المقلدين، دين العجائز، دين الضعفاء، دين الخرافيين، دين من يتدين فيسأل في قبره ما تقول في هذا الرجل؟ قال سمعت الناس يقول قولا فقلت مثلهم. لا أدري. قال لا دريت ولا تليت، فلا درى في دنياه ولا درى في قبره ولا أحسن القول. قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم، أي أخبروني، ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. المعبودات التي عبدت باطل وعابدوها عدو لي إلا رب العالمين، لأنهم بعبادتهم بتلك الآلهة عادوا الله، وأنا أعادي من عاد الله وأحب من أحب الله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الموصوف بهذه الصفات الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه عقيدة الموحد، يعتقد في أن الله هو الذي خلقه وهو الذي يهديه وهو الذي يشفيه وهو الذي يطعمه وهو الذي يسقيه وهو الذي يحييه وهو الذي يميته وهو الذي يغفر خطيئته يوم الدين. إذا انقطعت هذه الأوصاف عن الخلق وتحقق قول الموحد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلعل الله أن يكشف بها البلاء والوباء، ولعل الله أن يسمع بها النداء والنجاة، يا حي يا قيوم لا إله إلا الله، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم اهد قلوبنا لنورك واشرح صدورنا لدينك، اللهم املأ قلوبنا بمحبتك وتوحيدك وخوفك ورجائك والتوكل عليك والإنابة إليك وتفويض الأمر إليك. اللهم إنك تعلم أنه قد مس البلاد والعباد ضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم فرج عن الأرض وأهلها ما هم فيه، اللهم فرج عن المسلمين ما هم فيه، اللهم فرج عن اليمن واليمن ما نحن فيه، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك عبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم عليك بالمتآمرين على يمن الإيمان والحكمة، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم يا من أنزلت الأوباء والأسقام على من شئت من عبادك أريتهم من قدرتك وعظمتك وتسليطك، قهرت الجبابرة وأويتهم إلى مساكنهم، أخليت طرقهم وشوارعهم ومجامعهم، أودعت في قلوبهم الرعب إلا الموحدين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك وأعدي نبيك وأعدي صحابة نبيك وقرابته وأعدي يمن الإيمان وأعدي العلماء والدعاة المصلحين. اللهم إنا ندعو بك في نعورهم ونعوذ بك من شرورهم. شاهت الوجوه يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.